حكم الشرع في استخدام الكحول الميثيلي. الكحول الميثيلي في العطور لابد أن ينبه عليه لأنه سام، سام للجلد، وبالتالي فلابد أن تنبه من يستعمله بأنه هو لا يستعمله على جلده، إنه يستعمله في الملابس فقط. فأنا أنصح باستعمال الحاجات الزيتية بعيدا عن الكحوليات، لكنه يختلف عن الإيثايل. الإيثايل هو المسكر، لكن الميثيلي ده اللي هو اللي بيستعمله حاليا كحول سام وخطير على الجلد ويسبب أحيانا سرطان الجلد.